وعليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فبادئ ذي بدء على طالب العلم أن يكون على غاية من أدب الطلب. أدب الطلب يقتضي من طالب العلم أن يكون في غاية الأدب مع شيخه ومع من يشرف عليه. وهذه الآداب علمنا الله تبارك وتعالى إياها، أي علمناها. فلك أن تصل هذا المفعول ولك أن تفصله، المفعول الثاني يعني لعلنا، علمنا الله إياها فيما قص علينا من قصة موسى مع العبد الصالح. فهذا رسول نبي يوحى إليه ويكلم، ومع هذا لما علم أن عبدا صالحا آتاه الله من العلم صرف في سبيل الوصول إليه كل جهد وتحمل كل مشقة حتى وصل إلى هذا العبد الصالح فيتعلم منه مما علمه الله. فلما وصل إلى هذا العبد الصالح وهو شيخه حينئذ خاطبه بقوله: هل أتبعك؟ غاية الأدب والنون، إن لم نقل غاية التواضع وحسن الطلب. هل أتبعك؟ فهل لم يفرض عليه، لم يأته ويقول له: أنا موسى، عرفني الله بك وجئتك لتعلمني. إنما عرض الأمر عرضا يدل على غاية الأدب. هل، ثم قال: أتبعك. والتابع يخضع للمتبوع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والشيخ يضعه في موضع الاختبار ليعلم هل سيلتزم أم لا، فيقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا. يختبر صبره وتحمله، ولكن موسى يعطي من نفسه العهد على أنه سيكون على ما يظن فيه شيخه من الخير والصبر وبذل كل مجهود في سبيل الطلب. ونحن جئنا لنتعلم الأدب قبل العلم، فالعلم بغير أدب لا يفيد ولا يثمر. وأخص بالنصيحة طالبات الفرقة الأولى، فعليهن أن يلتزمن بالأدب وحسن الخلق وحسن معاملة المشرفة، وألا يعلو صوتها ولا يقوم منها أي تصرف يسيء إلى المكان. وأود أن أقول لهن إن الأمر كان على حذر حضور النساء، وحاولنا أن نفتح هذا الباب من فائدة، فلا تكترن واحدة بسلوكها أن نغلق هذا الباب ولا تعطى الفتاة أي فرصة للحضور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يخلقنا بأحسن الأخلاق، وأن نكون قدوة صالحة وعنوانا لهذا المكان الذي له تاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده رفعة، وأن يثبته، وأن يجعله معهدا للعلم النافع، وأن يخرج منه الرجال والنساء الصالحين والصالحات. آمين. فأي شكوى من النساء ستأتي ستحرم صاحبة يعني التي تسببت في الشكوى من الحضور. وهذا آخر كلام، وقد أعذر من أنذر. نرجع إلى الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم ألسنتنا بلغة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كنا قد طلبنا أن نستخرج من بعض سور القرآن الكريم الفعل المضارع في مختلف مواقعه الإعرابية، يعني في رفعه ونصبه وجزمه. وبعضكم استجاب وأخرج، والكثير يعني لم يستجب، وهذا أيضا من يعني مما لا يكون عليه أدب الطالب، فينبغي على الطالب أن يستجيب لكل ما يطلبه منه شيخه. فعلى كل حال الذين أخرجوا لابد أن هناك بعض الأفعال استوقفتهم ولم يعرفوا وجه الصواب فيها. فكان أخوكم يسأل لا تذكره يعني ينبغي على الإنسان إذا ما استشكل عليه أمر أن يكون حافظا لموضع الإشكال، ويأتي متشوقا إلى أن يعرف الجواب ويعرف ما وجه الإشكال فيما استشكل عليه. أعطيك بالورق يعني أخطيه على المكتب. نعم. يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا، هذا طلب نوعه التمني. وقعت بعده واو بعدها مضارع فهي واو المعية، يا ليتنا نرد، ويكون مع رجوعنا عدم تكذيب، يعني كأنهم يتمنون رجوعا معه طاعة وامتثال. يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني يكون مع رجوعنا إلى الدنيا مرة أخرى عدم تكذيب، لأنهم عرفوا عاقبة المكذبين. يا ليتنا نرد ولا نكذب. فقلنا واو المعية هي المسبوقة بنفي محض أو طلب وأنواع الطلب ثمانية: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي. فالتمني نوع من الطلب، يا ليتنا نرد ولا نكذب. كذلك في قول الله عز وجل: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لولا تفيد التمني في هذا المقام. التمني له أداة وضعت للتمني هي ليت، ويفهم التمني بالاستفهام: فهل لنا من شفعاء؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ ده تمني. وإن شاء الله حينما نعلو في مراحل الطلب سنأخذ علم البلاغة. في علم البلاغة أسلوب الاستفهام قد يخرج إلى معان غير الاستفهام، منها النفي، يعني في قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وربنا بيسأل ينفي. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هذا الاستفهام غرضه التمني، يتمنون أن يكون لهم شفعاء. لولا أخرتني، لولا هذه تفيد في هذا المقام التمني. إذا التمني الصريح بليت، ويفهم التمني من الاستفهام في بعض مواضعه، ويفهم من لولا كما في لولا أخرتني، يعني يتمنى أن يؤخر الله أجله فأصدق. وهنا يا أيها الفضلاء، لماذا عوقف الفعل يا أكم بالجزم مع أن الفعل الذي قبله منصوب؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ولم يقل يا أكون من الصالحين، إنما قال يا أكم من الصالحين. هذا السؤال الذي يقفكم على مشكلة نحوية لتعلموا أن طلب هذا العلم مهم في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن حرف العطف يعطي المعطوف حكم المعطوف عليه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم، عطف مجزوم على مجزوم فجزء، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته، ويهديك وينصرك، عطف منصوب على منصوب فنصب. لما هنا الفعل منصوب فأصدق والمعطوف جزم، فأعلام هذا الجزم نترك الإجابة للقاء القادم. فأصدق وأكن، ولم يقل وأكون. نعم يا ابن الكرام، حرف العلة إنما حذف لسكون آخر الفعل. هذا الفعل سكون آخره وهو مضارع، على السكون علامة لماذا؟ للجزم. فالسؤال: لماذا جزم أكن؟ لو نصب لبقيت الواو وأكون. الكلام ليس في عن حذف الواو، الفعل يكون إذا جزم كحذف الواو. لم يكن الذين كفروا، فالسؤال لماذا جزم؟ لماذا جزم وأكون؟ والله المعنى في رأسك، لكن القاعدة لا تدريها. والمعنى المعنى في رأسك. يا أيها الكرام، إن شاء الله سنعرف أن أي مضارع بعد فاء السببية لو حذفت الفاء وأردت الجواب تجزم المضارع الذي كان منصوبا بالفاء. وسمعتم في قراءة العشاء في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل مجزوم طبعا، وتحرك السكون بالكسر لالتقاء الساكنين، يرسل السماء. لماذا جزم يرسل؟ لأنه في جواب استغفري، في جواب الطلب، ادعوني استجب لكم. لو جئت بالفاء ادعوني فاستجيب، استغفروا ربكم فيرسل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، لو جاءت الفاء لكان نصب الفعل، فلما حذفت الفاء جزم الفعل. واضح؟ لماذا يلزم الفعل بعد الامر، بعد الطلب؟ في جواب شرط مقدر، في جواب ايه؟ كأن استغفروا ربكم ان تستغفروه يرسل، ان تستغفروه يرسل، ان تستغفروه هذه لم تذكر، لكن استغفروا دلت عليه. والقرآن الكريم مليء بالمواضع التي فيها ايجاز ووراء النظم كلام تقدره. طيب نرجع بقى الى الآية، لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. الفاء لم تحذف، الفاء ايه؟ لم تحذف، فالتنظم اصدق وناقص عليه اقم، ده الفاء موجودة. فتعرفون عندما تعلمون في العلم ان هناك اعراب على المعنى، اعراب على الايه؟ على المعنى. كأن الآية في اقم على معنى ان الفاء حذفت، لولا اخرتني اصدق واكن، يعني لو حذفت الفاء كان ايه؟ لولا اخرتني اصدق واكن. طب لماذا اصدق لم تحذف مع الفاء، واكن جاءت على معنى ان الفاء محذوفة؟ لماذا؟ لان ذلك الذي يتمنى ان يغفره الله ولو ليوم واحد فيتبارك ما فاته بصدقة يدرك بها بعد ما فاته، وعلى امل ان يكون من الصالحين، جاء في الصدق. شوف هو بنازع الموت، حتى اذا جاء اخذه الموت قال ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق، كأن اشترط للصدقة ان ربنا يأخره. يعني كان يقول ايه الصدقة؟ انا كيف اتصدق؟ انا كان نفسي اتصدق بس الوقت ده مني، يا رب لولا اخرتني اصدق فاصدق. فالفاء اسمها فاء ايه؟ السببية. يعني ايه فاء السببية؟ يعني ما قبلها سبب فيما بعدها، ما قبلها ايه؟ سبب فيما بعده. فكأنه يشترط للصدقة، لأن المال ما زال في قلبه، فالصدقة عليه ثقيلة، فكأنه بيشترط على ربنا يا رب اخرني لا تصدق واكن من الصالحين. دي بقى فاكر ان الصلاح ده امر سهل، كثير من الناس يظن ايه ان الصلاح ليس له تبعات، يقول لك ده يقول لك ده راجل ما فيش حد زيه، ده الحمد لله قلبي ابيض والحمد لله ده انا مين زي، وفاكر نفسه ايه. كثير من الناس هكذا. فالمهم المعنى جاء عند اكن كأن الله تبارك وتعالى بهذا الاعراب كشف لنا عن نفسية هذا الرجل وامثاله من المنافقين. إذا المعاني هذه كيف ندركها من كتاب الله تبارك وتعالى إن لم نتعلم النحو؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وجاء في أكن قدر أن المعنى لولا أخرتني أصدق وأكن، فأكن جعلها كأنها إيه؟ كأنها جواب لشرط، أخرني أصدق، اخرني اكن من الصالحين، اخرني اكن من الصالحين، فان كوني من الصالحين امر ايه بيقطع بي او بيعطي بي عهد اقوى من الصدقة. الصدقة كان بيقول ايه الصدقة هذه شرطها ان تأخرني، يعني سببها، يعني سببها تتسبب عن التأخير، انما اكن من الصالحين يبقى عفى فاكن على المعنى. يعني على المعنى؟ يعني قدر ان المعنى لولا اخرتني اصدق واكن، لان الفعل حذفت فيجزم ايه اصدق. واضح؟ ومن هنا ايه الله عز وجل قال ادعوني استجب، مش ادعوني فاستجيب، لا ده مجرد ان تدعو يستجب الله، انما ادعوني فاستجيب ممكن يكون في هناك مرحلة، يعني يقول لك ذاكر فتنجح، بين المذاكرة والنجاح مرحلة ولا لا؟ انما لو تقول ذاكر تنجح فان مجرد تفتح الكتاب وتذاكر معه النجاح، ذاكر تنجح يبقى النجاح ايه مؤكد مع المذاكرة، انما ذاكر فتنجح يبقى هناك ايه مرحلة اللي إذا حققت هذا الأمر تسبب عليه وترتب عليه مجيء النجاح. المهم نرجع للآية الكريمة، إذا وجدنا طلبا وجاءت بعده واو تكون لولا المعية كما في آية سورة الأنعام، وإذا جاء بعده فاء تكون الفاء مستردية. يبقى يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني يتمنون امرين معا الرجوع وعدم ايه وعدم التكذيب. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. الفعل تفرق، ليس كل فعل اول فاء يبقى مضارع، وهذا فعل ماض، هذا فعل ايه ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، تقطع تفرق تقدم وما امروا الا ليعبدوا الله، مش مخلصين له الدين، وما امروا الا ليعبدوا، وما امروا الا ليعبدوا، يبقى يعبدوا مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعليل، ويقيموا معطوف على يعبدوا، ويؤتوا معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه حذف النون لانه من الامثلة الخمس. ليروا اعمالهم، ليروا اللام ايضا لام التعليل، الله عز وجل يخرجنا يوم القيامة لماذا؟ لنرى اعمالنا، ليروا، لم يقل ليريهم الله أعمالهم، هذا في الفاعل، هذا في ايه الفاعل، لأن المهم المهم رؤيتك أنت، رؤيتك كن الذي سيريك عملك، الكتاب المنشور أمامك، محاسبة الله لك، خطاب الملائكة لك، أيا كان ليروا. فالفاعل لا يتعلق به حكم، الحكم يتعلق بك أنت يا من سترى عملك. يبقى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا، يبقى أصلها إيه؟ يرينا، يبقى يروا مضارع تلمدني المفعول، وهو الجماعة هذه نائب فاعل، وأصل الكلام ليريهم الله أعمالهم، ليروا يبقى مضارع مبني للمفعول، وهو الجماعة نائب فاعل، والمضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون. هذه الصورة الكريمة صورة الزلزلة، فيها المضارع المرفوع والمضارع المنصوب والمضارع المجزوم. يصدر الناس أشتاتا هذا مرفوع، ليرى هذا منصوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل يرى مضارعان مجزومان، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، سواء في الخير أو في الإيه أو في الشر. يبقى يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، ويرى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة، أصل يراه فالألف حذفت. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، أين الجواب؟ يرى، لو المضارع ده مرفوع فنقول يراه، يراه، إنما يرى، أين الألف؟ حذفت للجزم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعمل أدي فعل الشرط مجزوم، يرى جواب الشرط مجزوم، واضح؟ كلا إن الإنسان ليطغى، اللام التي بعد إن دي لام توكيد لا عمل لها، احنا عندنا لام بتجزم لينفق ذي ساعة من ساعته، ولام ينصب بعدها المضارع ليروا أعمالهم، ليغفر لك الله، لتبين للناس، ولام توكيد لا تعمل، تؤكد تفيد معنى التوكيد ولا تعمل شيئا في المضارع. النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام، لينتهين، دي لم توكيد لا تعمل شيء. أي نعم، كلا إن الإنسان ليطغى، يبقى يطغى مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. تولى، اقرأ الآية كلها، مش حافظ سورة العلق، على كل حال تولى فعل المال، تولى مثل كما قلنا في وما تفرق، طبعا الذي يخاطب بالكلام واحد من ثلاثة، الذي يخاطب بالكلام واحد من ثلاثة، الأول إنسان ليس عنده خبر بالكلام الذي تلقيه، فيسمى خالي الذهن، انسان خالي الذهن. تلقي اليه الكلام بغير توكيد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ده كلام موجه لكل الناس، وانسان لا هو يشك في هذا الامر ولا ينكره، لا يشك ولا ايه ولا ينكر. طب الشاك، انسان عنده شك فمتأكد بتوكيد واحد. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. كأن نوح لما الله عز وجل يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يقول لك ما تكلمنيش في الانسان ده، لان انت ايه يبقى عندك تردد. طب مش هكلمه ليه؟ هل هو خلاص يعني ما منيش فايده؟ بتتردد. فالمتردد ده يكفيه توكيد واحد المعنى يرسخ عنده. طب انسان منكر للقضيه التي تقولها، يبقى ده يحتاج الى اكثر من توكيد. يبقى حينما نجد اكثر من توكيد يبقى الكلام موجه لمنكر. الكلام موجه لايه؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فهم إيه؟ كأنهم منكرين أو نزلهم منزلة المنكرين. ممكن واحد غير منكر ولكن يعني لا يفعل ما يقتضيه علمه. كأنك نزلوا منزلة المنكر. تقول واحد كده مثلا لا يكرم اباه، كنت له انه ابوك، هو يجهل انه اباه، انه ابوه لا يجهل، لكن نزلته منزلة الجاهل بهذه القضية. لماذا؟ لانه لم يفعل بما يقتضيه علمه بهذه القضية. فعلى كل حال يعني لو قرأتم في سورة ياسين قصة أصحاب القرية، إذ جاءها المرسلين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلين. فلما زاد إنكارهم زاد التوكيد. وهكذا تعلمون ان كل كلام في النصوص البليغة مطابق للمعنى الذي جاء من اجله. ولذلك يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالتوكيد يطابق حال المنكرين وهكذا. طبعا صرفنا وقتا طويلا في غير درس جديد، لكننا اكدنا على الدروس الماضية وان من الاهمية ان نعي موضع الاعراب فنفهم المعنى الذي وراء هذا الاعراب. يعني عنده هذا الذي قال لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، الاعراب كشف لنا عن ان تصدقه امر ما زالت تنازعه فيه نفسه. اما كون من الصالحين فهو الامر عنده ده هو عايز يرجع ليه؟ عايز يرجع للدنيا ليه مره ثانيه؟ بالضبط كده، كان ليس له شروط عنده. وده يدل على ايه؟ ولذلك يعني الصدقة انما سميت صدقة لانها دليل على صدق ايمان المتصدق، دليل على صدق الايمان. كثير من الناس يدعي الايمان ما لم يطلب منه مال، فاذا طلب منه مال تردد. فالصدقة انما سميت صدقة لانها دليل على صدق الايمان. اين اللام التوكيد ومين التوكيد؟ لتفسدن. اصل هذا الفعل لتفسدن، لتفسدن، وبعدين مين التوكيد؟ يعني وافهموا المضارع المؤكد بالنون يبنى على الفتح اذا لم يكن مسندا لواو الجماعه، فلو كان مسندا لواو الجماعه يكون معرابا من الامثله الخمسه وليس مبنيا، ولذلك اخر الفعل ضمة. اقرأ في اول سورة هود فتجد لا يقولن، ثم بعدها لا يقولن، لا يقولن ولا يقولن. لا يقولن مبني على الفتح لان الكلام عن واحد، لا يقولن مرفوع، لا مش مثبت بالنون التي حذفت تراها التوالي ثلاث نونات، اصل لا يقولن فحذفت النون ثم حذفت واو الجماعه، ومثلها ولا تسمعن ولا تعلمن لتفسدن، فهذا مضارع معرب وليس مبنيا، انما يبنى المضارع مع نون التوكيد اذا باشرته النون ولم تنفصل عنه، لا بياء الجماعه ولا بياء مخاطبه ولا بألف سنين. اذا فاما ترين من البشر احدا فصل بين النون والفعل ياء المخاطبه، ولا تتبعان فصل بين النون والفعل ألف لسنين، فالفعل المؤكد بالنين والنين فصلت منه معرب وليس مبنية. الفعل المبني مع نون التوكيد هو الفعل الذي جاءت نون التوكيد بعد آخر حرف فيه مباشرة. كنا انتهينا في اللقاء الماضي عند ماذا؟ نائب الفاعل، فعل نائب الفاعل، وعرفنا ان الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ويقع اسما ظاهرا ويقع ضميرا من الضمائر المتصلة والضمائر المنفصل. ونائب الفاعل هو المفعول الذي حل محل الفاعل بعد حذف الفاعل، ويقع اسما ظاهرا ويقع ضميرا اما متصلا واما منفصلا. وقلنا ان الفعل مع نائب الفاعل تغير صورته، لا يبقى على اصل وضعه. ضرب مع الفاعل تبقى ضرب، ضرب الله مثلا، ضرب زيد عمرا، اذا حذفنا الفاعل او ضرب يا ايها الناس ضرب مثلا، اصلها ضرب الله مثلا. انت اللي بهمك في القضية بايه؟ المثل، بصرف النظر عن من ضربه. يعني حينما يكون النص على الفاعل مهم نذكر الفاعل، انما حينما لا يكون الفاعل هو المتعلق به الحكم انت اللي همك ضرب المثل ده، من اي جهة جاء افهم المثل ده وانت تعلم به مدى قدرة الله تبارك وتعالى. ضرب مثلا فاستمع له. اذا حينما يحذف الفاعل ويسند الفعل الى نائب الفاعل لا بد من تغيير صلة الفعل، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره بريدا، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ليراي ليراي. عرفنا أن يراي ده مضارع مبني للمفعول. وقلنا إن الذي يبنى للمفعول هو الماضي والمضارع، أما الأمر فلا يكون إلا لفاعل، لا يوجد فعل أمر مع هنا الفاعل، لا يوجد فعل أمر إيه؟ لأن فاعل الأمر لابد أن يكون أمامك تخاطبه وتأمره. افهم افهم افهمي افهمنا، فلا يحذف فاعل الأمر. إلى هذا الحد عرفنا الفاعل ونائب الفاعل، عرفنا المصدر والخبر. ما أخذ المصدر والخبر؟ قلنا إن إن شاء الله إن شاء الله في تلخيص يسير يدرك ما بقي من بقية في عقولكم بعد هذا اليوم الطويل. قلنا إن الاسم يرفع في سبعة مواضع، الاسم يرفع في سبعة مواضع. عرفنا موضعين في الجملة الفعلية، الفاعل ونائب الفاعل، الفاعل إيه ونائب الفاعل. النوعان الثالث والرابع متلازمان، يعني خلي بالك الفاعل في جملة ونائب الفاعل في جملة، انما النوع الثالث والنوع الرابع في جملة واحدة، المبتدأ والخبر. كل مبتدأ له خبر، ولا خبر الا عن ايه؟ الا عن مبتدأ. فالجملة الاسمية فيها نوعان من مرفوعات الاسماء هما المبتدأ والخبر. الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا. كل هذه جمل اسمية فيها ايه؟ مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، واضح؟ طبعا المبتدأ يقع اسما ظاهرا، احنا عرفنا الاسم الظاهر يعني ايه؟ يعني ليس ضميرا، يقع اسما ظاهرا. علي فاهم، سعاد فاهمة، مصر ارتفعت حرارتها او حارة. اذا يقع الفاعل المبتدأ اسم ذات من اي نوع من انواع الاسم، واضح؟ عاقل غير عاقل. هل يقع ضميرا؟ المبتدأ يقع ضميرا، احنا عرفنا الفاعل يقع اسم ظاهر ضمير، ونائب الفاعل يقع اسم ظاهر ضمير. هل يقع المبتدأ ضميرا؟ نعم يقع ضميرا، ولكنه لابد ان يكون ايه؟ من الضمائر المنفصلة. تقول نحن فاهمين، يبقى نحن مبتدأ ضمير مبني في محل رفع، وفاهمون خبر مرفوع علامة رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. طيب لعلكم سمعتم مصر اشتدت حرارتها، مصر اشتدت حرارتها، اين الخبر؟ جملة اشتدت حرارتها، اذا يقع الخبر على خمسة انواع على التفصيل، مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وظرف وجار ومجرور. بالإجمال بالإجمال الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، يعني الخبر ثلاثة أنواع إجمالا، الجملة تفصيلا نوعان، جملة فعلية وجملة اسمية، شبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور. طيب ما اسمك يا أيها الرافع يدك منذ بعيد؟ عبد الجوادي. عبد الجواد متفائلا، يبقى ده خبر ايه؟ مفرد. مفرد يعني ايه يا ايها الكرام؟ يعني لو قلت الطلاب فاهمون، فاهمون ده خبر ايه؟ مفرد. مفرد يعني ايه؟ ليس جملة ولا شبه جملة. عبد الجواد متفائل، هذا خبر مفرد. عبد الجواد تشابه عليه الامر، ده خبر ايه؟ عبد الجواد ذهنه شارد، ده خبر ايه؟ جملة اسمية. عبد الجواد في الحلقة، جار شبه جملة جار مجرور. عبد الجواد امامنا، ظرف. المبتدأ عبد، عبد فقط، وعبد مضاف والجواد مضاف اليه. طبعا سواء يا ايها الفضلاء، افهموا المضاف والمضاف اليه في حكم الكلمة الواحدة، المضاف والمضاف اليه في حكم الكلمة الواحدة. يعني العلم النحوي مفيد، لو قلت النحو مفيد، علم النحو مفيد. الباب مفتوح، باب الحجرة مفتوح، الباب هو باب الحجر، النحو هو علم النحو. فالمضاف والمضاف اليه والمضاف اليه كالكلمة الواحد، واضح؟ طب اذا وقع الخبر مضافا، يعني لو قلنا مثلا ما اسمك؟ مهران طالب علم، مهران مبتدا وطالب خبر، طالب مضاف وعلم مضاف اليه، ده من قبيل الخبر الايه؟ المفرد. يبقى المبتدا هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية. يعني اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية، عندما فاعل سبقه فاعل، نائب فاعل سبقه فاعل، المبتدأ لم يسبقه عامل لفظي مجرد عن العوامل اللفظية. اذا الاسم المرفوع بعد كان لا هو فاعل ولا هو مبتدأ. لماذا ليس فاعل؟ يعني كان مهران حاضرا، مهران ده لا اقول عنه فاعل ولا اقول عنه مبتدأ. لماذا ليس فاعل؟ لان كان التي سبقته ليست فعله، ليست فعله، ولم يجرد عن العامل اللفظي، ده مصبوح بعامل اللفظة اللي هو كان. انما مهران دون ان يسبقها شيء تبقى مبتدأ. طبعا كان ستدخل على المبتدأ والخبر بعد ذلك كما سنعرفه ان شاء الله. يبقى المبتدأ هي ايه؟ الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية، يعني لما يسبقها عامل لفظي لا فعل ولا حرف. والخبر هو الاسم المرفوع الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. لو جئت بعد المبتدأ بكثير من الاسماء لم تتم بها فائدة لا تكون خبرا. اقول مثلا علم النحو الذي يدرس على الفرقة الاولى وقرر فيه كتاب التحفة الصينية، ما شأنه؟ لغاية كده ما جاش الخبر. اقول مثلا نافع مفيد، هذه التي جاءت بالخبر. تعلمون ان من اسباب وضع النحو دخول اللحن والخطأ في الاعراب في لسان العرب. سمع احدهم مؤذنا يقول اشهد ان محمد رسول الله، قال ويحك كيف على ماذا؟ لما نسب رسول بقى اسمعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والنعت هي ايه ما نعتش ايه والخبر ما جاش الخبر ما جاء كان جيت بئس بين السجع ولم تأتي له بخبر قال لي ايه حكرت على ماذا محمد رسول الله انت سكت مالي بيعمل ايه انما اللفظ الصحيح ان محمدا رسولي لما رفع رسول ده خبر محمد انما لو انا قلت كده ان محمدا رسول الله الخاتم للنبيات جاءنا بالحنفية السمح اذا جاءنا بالحنفية السمح دي الخبر فمرة اخبر عن محمد بانه رسول الله كما في الشهادتين والاذان ومرة انعت محمد بانه رسول الله واتي بخبر اخر يبقى الخبر هو ايه ما تتم به مع المبتدا الفائدة هو ايه ما تتم به مع المبتدا الفائدة عرفنا ان الخبر يأتي مفردا يعني ليس جملة ولا شبه جملة ويأتي جملة بملعيها ويأتي شبه جملة بملعيها ولا ندع عبد الجواد متسائلا اكثر من ذلك ونسأله ما الذي يشغلك الخبر هنا ما يقع جملة اعرض الجملة تفصيلا مصر مبتدا مرفوع على مثلثي الدم اشتد طول اشتد فعل الماض نعم اصبر اشتد فعل الماض مبني على الفتح اشتد والتاء تاء التأنيث الساكنة والتاء ايه تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الاعراب حرارة فاعل اشتد حرارة فاعل مرفوع على مثلثي الضمة الظاهرة حرارة مضاف لها اللي هي ضمير مصر مضاف اليه ضمير مبني في محل جر وجملة اشتدت حرارتها في محل رفع خبر عن مصر عبد الجواد ذهنه شارد هنقول ايه بقى انا عندي الخبر جملة اسمية جملة اسمية يعني فيها مبتدا وعبد الجواد مبتدا يبقى عندي مبتدا وده مبتدا بعده اليس كذلك يبقى عبد الجواد ذهنه شارد يبقى عبد مبتدا وعبد مضاف الجواد مضاف اليه وذهن مبتدا ثاني وذهن ايه مبتدا ثاني مرفوع على مثلثي الضمه وذهن مضاف الهاء مضاف اليه ضمير مبني في محل جر وشارد خبر المبتدا الثاني شاردان خبر المبتدا الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والجملة الاسمية من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر عن المبتدا الاول فاهمين تقديم الخبر على المبتدا له ثلاثة احكام جواز تقديم لله الامر ويجوز ان تقول الامر لله ويجوز تقديم في الدار ضيف ويجوز تأخير يعني الخبر قد يجوز تقديمه على المبتدا وقد يجب تأخيره ولكن هذه الاحوال عليكم في العام القادم ان شاء الله فانتم الان يكفي ان تعرفوا الجملة الاسمية وركنيها ان تعرفوا الجملة وركنيها ركناها الاساسان هما المبتدا والخبر ايا كان هذا الخبر اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين